سكتنا على الضيم لمدة 30 سنة، ثم أنعم الله عز وجل على شباب مصر بالشجاعة فخرجوا لمدة 18 يوما، غيروا التاريخ، قلبوا العالم الإسلامي والعالم العربي، بل قلبوا العالم كله، وأزالوا حكم هذا الطاغوت الذي ظل جاثما على صدورنا لمدة 30 سنة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، إلا أنه تبارك وتعالى إذا شاء سبحانه خلق الأسباب ووفق عباده للأخذ بها ورتب على ذلك النتائج. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا يعلمنا أنه ينبغي علينا أن نخلع عنا ثياب الجبن، وأن نتحلى بالشجاعة لا بالتهور، فإن التهور والجبن في طرفي نقيض، وكل خلق حسن هو خلق وسط بين خلقين ذميمين. فهناك فارق بين الشجاعة والتهور، وهذا الفارق هو مراعاة المصالح والمفاسد، النظر في العواقب. لكن في كل ذلك لابد أن نكون مؤمنين بالقدر، لابد أن نكون مؤمنين بالقدر. لقد جزع بعض الشباب حين قامت هذه الثورة وجعلوا يسألونني: يا شيخ، نحن نخاف أن تفشل، لقد نزلت قوات الشرطة بأسلحتها وكامل عتادها. فقلت لهم: أيها الإخوة الكرام، القدر قدره سبحانه، ولا يسأل عما يفعل، وما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا به. نعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، ونحن علينا أن نأخذ بالأسباب. أما النتائج فلله الأمر من قبل ومن بعد. إذا قضى فلا بد أن ينفذ قضاؤه، وإذا حكم فلا معقب لحكمه، ولا يسأل عما يفعل وغيره يسأل. لابد أن نكون مؤمنين إيمانا جازما بالقدر، هذا يعينك على أن تنفض عنك الجبن وآثاره الذميمة، وأن تتحلى بالشجاعة دون التهور. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود وابن ماجة عن 4 من أصحابه صلى الله عليه وسلم، عن عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم جميعا: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو أنه رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم، ولو أنك أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. السماعة أظن أن السماعة برع أطلاله. ولو أنك أنفقت مثل أحد ذهبا، هل ملك إنسان مثل أحد ذهبا على مر التاريخ؟ بل هل ملك 100 إنسان مثل أحد ذهبا؟ هل رأيتم جبل أحد؟ ولو أنك أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. ولو أنك مت على غير هذا لأدخلك الله النار. فإذا ينبغي أن نستعين بالله وأن نلجأ إليه في أن يرفع عنا الجبن وأسبابه، وأن يحلينا بالشجاعة. وقد روى الإمام البخاري عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان يعلم أبنائه كلمات ويتعاهدهم عليها: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. ويقول سعد رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقولها في دبر الصلوات المكتوبات. يعني إذن كان يستعيذ بالله عز وجل من الجبن 5 مرات في كل يوم وليلة. نحن حين جبنا ملكنا أهل الباطل واستولوا على مقدراتنا وتحكم فينا السفهاء، وصار الدين ما تقرره أمن الدولة، هكذا صار الدين. وانحرف في ذلك من انحرف، واستقام من استقام. من يشأ الله يضله، ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أمر ثالث لابد أن ننتبه إليه، أن الكبر من موانع الهدى، وهو الذي أودى بذلك المتكبر لعنة الله عليه وعلى نظامه، هو الذي أودى به. فعل ما يريد أن يفعل في هذا البلد، وحين قيل له إن الناس قد نظموا برلمانا موازيا حين زور الانتخابات تزويرا كاملا، بل ومكن الناس من أن يصوروا هذا التزوير ليقول: نحن نفعل في بلدنا ما نشاء، هذه بلدنا. لما قيل له إنهم أنشأوا برلمانا موازيا، قال: خليهم يتسلوا، هو الآن يرقد في غيبوبة، وأسأل الله أن ينتقم لشعب مصر منه ومن أعوانه وأتباعه ومن جنده ومن حزبه ومن كل من ارتضى حكمه. والذين ينظمون مظاهرة يسموها يوم الوفاء، هذا يوم النفاق. وهؤلاء لأنهم لم يمسهم سيف الظالم، وإنما نالهم من ذهبه، نالوا من ذهبه هؤلاء الذين تحركهم المصالح. ولو أن واحدا منهم قتل فرد من أسرته، أو اعتقل هو وفاق من التعذيب ومن الكهرباء في أمن الدولة، ما نظم هذه المظاهرة ولظل ألعنه حتى يموت، أي حتى يموت اللاعن. أما الملعون فإن لعنة الله عز وجل قد حلت عليه، وأذهب الله عز وجل عنا غيظ القلوب. فقد أرانا في الدنيا مصارع هؤلاء الظالمين، وقد قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. لكنه برحمته تبارك وتعالى أرى رسوله صلى الله عليه وسلم مصارع الظالمين بعد أقل من 2 من هجرته صلى الله عليه وآله وسلم. جمع تبارك وتعالى بينه عليه الصلاة والسلام وبين عدوه على غير ميعاد، وقد خرج صلى الله عليه وسلم لا يريد الحرب، وجاءت قريش بعددها وعتادها ونصره الله عز وجل على قريش ومكنه من رقاب زعمائها. وكانت معركة بدر المعركة التي أعز الله عز وجل فيها الإسلام وهزم الكفر. واتضح لك أن الرجل مريض بسرطان في البنكرياس، وأن امرأته مريضة بسرطان في الدم، هذا لتثق في الله عز وجل حين يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. سلبهم السعادة سبحانه وتعالى، وأدخل عليهم مرضا إذا داخل في جسم الإنسان فإنه لا يخرج منه أبدا إلا أن يشاء الله عز وجل شيئا، له الأمر من قبل ومن بعد. فإذا علينا أن نخلع ثياب الجبن، فإنك لن تستطيع أن تتحمل الأمانة كما يحب ربك ويرضى إلا بأن تكون مؤمنا بالقدر وبأن هذا الكون له ربا ومليكا لا يمكن أن يقع شيء على أرضه وتحت سمائه على خلاف قدره ومشيئته، بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا به. وعليك أن تثق أيضا في أن السعادة والأمن إنما هي للذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فنحن نرجو من الله عز وجل أن يحل علينا أمانه في الدنيا وفي الآخرة، أن يحيانا حياة طيبة في دنيانا، وأن يجعل قدومنا عليه قدوم الآمنين. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، في جنات وعيون. نقطة أخرى، إن الله عز وجل ضيق علينا حتى نضح كل إناء بما فيه. أتذكرون ما كنت أقول لكم عن الأمانة، وأن الأمانة التي ذكرت في آخر سورة الأحزاب في قوله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لماذا؟ ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. وقد ذكر بعض المفسرين أن منهج حمل الأمانة المذكورة في آخر سورة الأحزاب وضحه الله عز وجل في مطلع هذه السورة نفسها، يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي اتق الله. التقوى مفتاح كل خير، وبغير تقوى الله عز وجل لن يحصل الإنسان شيئا، لا من أمور الدنيا ولا من أمور الآخرة، لن يحصل شيئا من الخير. قال الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وكتب أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز إلى عامل من عماله فقال له أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله فإنها التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يساب إلا عليها، واعلم أن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، فأذكرك بطول سهر أهل النار في النار مع خلود الأبد، فإياك أن يكون منصرفك من بين يدي الله عز وجل آخر العهد بك وانقطاع الرجاء منك والسلام. فعزل ذلك العامل نفسه وأقسم أن لا يلي ولاية للمسلمين بعد ذلك. فلما قدم على عمر قال له عمر لما صنعت ذلك؟ قال لقد خلعت قلبي يا أمير المؤمنين، فإنها التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. إن رحمة الله قريب من المحسنين. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. هذا الأمر يحتاج إلى توكل على الله عز وجل، لأنك إن فعلت هذا ستنقلب عليك الأرض. فعليك أن تكون متوكلا على الله، بمعنى أنه يجب عليك أن تتعرف على الله بأسمائه وصفاته تبارك وتعالى. الوكيل، هل أنت توكل أي إنسان في شراء قطعة أرض أو في بيع سيارة، أم أنك تختار الأمين؟ طيب قد يكون أمينا لكنه أحمق ليس من أهل الخبرة، فالمفروض أنك تختار وتتحرى في الوكيل أن يؤدي لك ما تريد. فيجب عليك أن تتعرف على الله عز وجل بأسمائه وصفاته. اثنين، أن تؤمن إيمانا جازما بالقدر، أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. وقد ذكرت الحديث بالإضافة إلى ما رواه الترمذي وأحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما حين قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. خلي بالك بقى، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، يعني هي أقدار، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. رفعت الأقلام وجفت الصحف، هذه رواية الترمذي، وفي رواية الإمام أحمد رحمه الله: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. وقال في آخر الحديث: قد جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. هذه النصوص لم ترد لنحفظها ونرددها فقط، بل لابد أن تتحول فينا إلى مسلك عملي. يعني تجد إنسانا يقول المكتوب على الجبين لابد أن تراه العين، لكن تجد واقعه يكذب ما يقول، تجد أن واقعه يكذب ما يقول. يبقى نمرة واحد التعرف على الله عز وجل وهو الوكيل بأسمائه وصفاته. اثنين إيمان جازم بالقدر. ثلاثة أخذ بالأسباب. الأخذ بالأسباب هذا من أهم الأمور. وقد قيل للإمام أحمد رضي الله عنه إن ناسا جلسوا في بيوتهم وتركوا التكسب وقالوا نحن المتوكلون، قال إن هؤلاء قوم جهلوا العلم، لأن الله عز وجل قال في كتابه العزيز: وهزي إليك بجذع النخلة، وهزي، لابد من الحركة، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. هذه المقالة كانت لمريم عليها السلام. كان سبحانه وتعالى يستطيع أن يشبعها من غير طعام أصلا، أو أن يساقط الرطب عليها من غير حركة وهي حامل أو بعد أن وضعت، لكن لابد من الإيه؟ من الحركة. قال الإمام أحمد يعني: وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتابه، في سنته: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. كمل: تغدو خماصة وتروح بطانة. الغدو هو الذهاب في أول اليوم، والرواح هو الرجوع في آخر اليوم. يعني إذن لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، لكن لابد مع ذلك من إيه؟ حركة، سعي، أخذ بالأسباب. لقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم المغفر حين دخل مكة وحفر الخندق ودخل قوت سنة لأهله صلوات الله وسلامه عليه. الأدلة في هذا كثيرة جدا، وفي سنن الترمذي بإسناد حسن عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ناقتي أعقلها أم أتوكل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل، اعقلها وتوكل، يعني خذ بالأسباب، فهذا من صميم التوكل على الله عز وجل. نمرة أربعة: وأنت تأخذ بالأسباب إياك أن تركن إليها، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وأنت تأخذ بالأسباب لابد أن تعتقد أن خالق الأسباب، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. إن شاء أن ينتج السبب أنتج، وإن شاء أن لا ينتج لم ينتج. وأنت ترى أن اثنين من المرضى عندهما نفس المرض، أحدهما يتناول الدواء فيشفى والآخر لا يؤثر فيه الدواء فيهلك، من فاعل هذا؟ الله عز وجل. يبقى لابد، ولذلك يقول عز وجل في آخر سورة هود، في آخر سورة هود التي شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. ولله غيب السماوات والأرض، ما معنى هذا؟ معنى هذا أنك على عينيك غماية، هل تعرف ما سيحدث بعد لحظة واحدة؟ لا تعرف. فإن أسلمت قيادك لإنسان آخر فقد أسلمت قيادك لأعمى مثلك. يبقى لابد أن تسلم القيادة لمن؟ لله عز وجل. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. لابد أن تسلم له زمام الأمور، ولابد أن ترضى بقضائه بعد أن تأخذ بالأسباب. ألم يقل هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرسم لنا منهجا حكيما في الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، ده الأخذ بالأسباب. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فإن أصابك شيء بعد أن أخذت بالأسباب فلا تقل لو كان كذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل، والذي نفسي بيده. نحن لن نسعد أبدا ولن نشعر بالأمان إلا إن تحققت فينا هذه المعاني. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أربعة معالم ينبغي أن تتفقد نفسك فيها، خلاص. ثم بيّن عز وجل نموذجا عمليا. أنت تحتاج إلى التوكل، لماذا؟ أهو الرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه تألبت عليه شبه الجزيرة العربية بفعل حيي بن أخطب اليهودي، فأقبلوا في 10,000 والمسلمون في أزمة اقتصادية، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحفر الخندق وقد ربط حجرا على بطنه من الجوع. ويقول أنس بن مالك رضي الله عنه كما ثبت عنه في الصحيحين في كتاب الجهاد: يوضع بين يدي القوم ملء كفين من شعير وإهالة سنخة. الإهالة الدهن، سنخة يعني متزنخة معفنة، والإهالة بشعة في حلوق القوم ولها ريح منتنة. تصور هذا. وبعد أن يقدم الأحزاب يستأذن المنافقون وينقض اليهود العهد. تصور أنك تقف على الجبهة وأنت في أزمة اقتصادية وأمامك 10,000 مشرك، وقد تركت أهلك نساءك وأولادك في المدينة في وسط اليهود الذين نقضوا العهد والمنافقين الذين استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الله عز وجل فيهم: إن يريدون إلا فرارا، إن يريدون إلا فرارا. حينئذ لما كانت هذه الظروف الضاغطة نضح كل إناء بما فيه. وقارن بين قول المنافقين وفعلهم وقول المؤمنين وفعلهم. قال المنافقون: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، حتى قال قائلهم: لقد وعدنا بكنوز كسرى وقيصر وما يستطيع أحدنا أن يقوم لقضاء حاجته. وأما المؤمنون فقالوا: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وأما في الأفعال فإن المنافقين استأذنوا رسول الله، ويستأذن فريق منهم النبي، يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. ثم قال بعد ذلك عز وجل: ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، وكان عهد الله مسؤولا. لكن دائما هذا من علامات المنافق: إذا عهد غدر، وإذا وعد أخلف. أما أهل الإيمان فقد قال الله عز وجل فيهم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. أسأل الله أن يرزقنا الصدق. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فهذه الفتنة لا تعتبرها آخر الفتن إطلاقا، لابد أن تكون مستعدا وأن تبني نفسك. وقد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يأتي زمان يغربل فيه الناس غربلة، وتبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله فكيف تأمرنا؟ قال تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون، وتقبلون على أمر خاصتكم وتدعون عنكم أمر عامتكم، وإن أردت أن تسلك طريق الدعوة إلى الله فأوصيك بأمرين: أن تتخلى عن قرون الاستشعار التي توجه إلى ناحية الأمن. ماذا يريد الأمن؟ ما هو مردود هذا الكلام عند الأمن؟ لا، إن قلت ما تخافش، وإن خفت ما تقولش، لك في السكوت ساعة. والأمر الثاني: إياك أن تطلب دنيا في هذا الطريق ستفتن. إياك أن تطلب دنيا في هذا الطريق، أن تطلب مالا أو جاها أو رئاسة أو شهرة، بل لابد أن تكون خائفا، لابد أن تكون خائفا من أن يتسلل إليك الرياء الذي يبطل الأعمال. نسأل الله السلامة والعافية. لابد أن تراقب نفسك. والإنسان حين يصاب بالغفلة، فالغفلة بالنسبة للروح كالإيدز بالنسبة للجسد. مرض الإيدز هو انهيار الجهاز المناعي، كل الأمراض تدخل. كذلك الغفلة، إن غفلت أصبت بالغفلة فقدت عنصر المراقبة، وما دمت فقدت عنصر المراقبة ستدخل عليك جميع الأمراض والأوبئة والعياذ بالله. لكن لابد أن تكون حذرا، وأن تحمد الله عز وجل أن ثبتك في هذه الفتنة على مدى 30 سنة. وإن رأيت المفتون فقل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به. يعني ليس هذا بعضلاتك وقوتك، لا، ده بفضل الله عز وجل. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال في خطبة يوم عرفة: وإني تركت فيكم ما لن تضلوا بعد ما إن تمسكتم به، كتاب الله. والحديث رواه مسلم عن جابر في حديث حجة الوداع الطويل: وإني تركت فيكم ما لن تضلوا بعد ما إن تمسكتم به، كتاب الله. واحدة قلت: طب أين السنة؟ ستجد أحاديث تحيلك على السنة، وأحاديث تحيلك على القرآن، وأحاديث تحيلك على القرآن والسنة، والكل يصدق بعضه بعضا، لأن الحديث الذي أحالك على القرآن حجة السنة ثبت بالقرآن. قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم كم حاجة، كم شيء، ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والكتاب منزل، والحكمة أيضا منزلة، كما قال عز وجل في سورة النساء: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. والحكمة هي السنة كما قال أهل العلم، لأن الله عز وجل قال لأمهات المؤمنين: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الذي يتلو في بيوت أمهات المؤمنين هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله، وهي القرآن والحكمة، فثبت أن الحكمة كل ما يتلى من الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم مما ليس بقرآن. ولذلك تجد في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. تروح للسنة تجد حديث عثمان رضي الله عنه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند ابن حبان بالإسناد الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ما لن تضلوا بعد ما إن تمسكتم به، كتاب الله. ثم ماذا بعد؟ ألا ترى أنه في كتاب الله عز وجل، راجع كده سورة الأعراف عند قوله تعالى: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. إن كان الله عز وجل قد رد إلينا بلدنا فعلينا أن نقوم بحق الله عز وجل، علينا أن نقوم بشكره تبارك وتعالى على هذه النعمة وعلى هذا الأمن الذي حل على المجتمع، ومن شكره تبارك وتعالى امتثال الأمر واجتناب النهي، من شكره تبارك وتعالى أن نعود إلى أخلاق الإسلام القويمة، وأنت تعلم أن الإسلام مؤسس على حسن الخلق، ونبيك صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وإنما أداة حصر، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما بلغ أبا ذر، أنت تعلم أن إسلام أبي ذر كان في مرحلة مبكرة من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لما بلغ أبا ذر مبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي، يعني إلى مكة، فاسمع لنا من قوله. فرجع إليه أبو ذر فقال: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق، رأيته يأمر بمكارم الأخلاق، لكن لابد أن تعلم أن حسن الخلق أشمل مما يظن طوائف من الناس، فإن حسن الخلق مقسم إلى ثلاثة أقسام، وهذا له موضع آخر. القسم الأول حسن الخلق مع الله عز وجل، وذلك يكون بثلاثة أمور: صيانة القلب من أن يتعلق بغير الله، فإنه إن تعلق بغير الله وكله الله إلى ما تعلق به وخذله الله من جهة ما تعلق به وفاته تحصيل مقصوده. شوف الأمن المركزي وتجهيزات الأمن المركزي، الجيش 500,000، الأمن المركزي 1,200,000، مليون ومتين ألف، لكن في ساعة البأس هرب الأمن المركزي ووقف الجيش محايدا وأبى أن يضرب في الناس بالدبابات بناء على أوامر الطواغيت، فتسقط الطاغوت لأن الله عز وجل أراد ذلك. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فقلت أبو فرعون هذا فعل ذلك؟ نعم، مسجل عنده أسماء نسائنا وأسماء أولادنا وعناوين أولادنا وعنوان العمل لكل ولد ولد وهكذا، حتى إذا أراد أن يبطش بك فقد يبطش بك أنت شخصيا أو يبطش بك في صورة البطش بأولادك، قد تصل إلى سن كبيرة لا تتحمل قوتهم الباطشة فيبطش بك نفسيا بأن يقبض على أولادك وبأن يعذبهم. ليه؟ تكفيف المنابع. أما سمعتم هذه الكلمة؟ تكفيف المنابع. ويقف وزير الثقافة السابق الشاذ جنسيا ليقول: 10,500 مسجد كيف أواجههم؟ أنا أريد اعتمادات إضافية لأنشئ قصور الثقافة التي تقاوم مساجد. هذا في بلد المفروض أنه بلد إسلامي يريد أن يعتمد ميزانية متزايدة من أموالنا التي تستقطع منا لينشئ بها قصور ثقافة تواجه رسالة المسجد. رجل شاذ جنسيا، ماذا تتصور منه؟ والآخر قواد الذي كان رأس مجلس الشورى، وهذا ثابت في التحقيقات التي كانت في أيام صلاح نصر، ونسأل الله السلامة والعافية. رجع إلينا البلد وتخلصنا من هؤلاء، لكن احذر، لا زالت هناك ذيول وفلول تسعى لإفساد هذه الثورة. الثورات الفئوية أو المظاهرات الفئوية التي تطالب بزيادة في المرتبات وما إلى ذلك، من أين يأتيهم الجيش بهذه الزيادة؟ من أين يأتيهم؟ يعني إن كان الجيش، ما الجيش مثلا يتخلص من جيوب الفساد ويتعهد بأن يمنع أي فساد جديد، وأن أرضنا وبلدنا ردت إلينا ونحن أصحاب القرار، نحن الذين سننتخب مجلس الشعب في نظام برلماني وليس نظاما رئاسيا. في النظام البرلماني مسألة الولاء، ولاء الأمن، لن تكون للرئيس بعد ذلك، لأنه ذو صلاحيات محدودة، ولكن الصلاحيات في أيدي رجال البرلمان الذين يعينون الوزراء والذين يقيلون الوزراء بعد محاسبتهم وما إلى ذلك. فلماذا تتحرك هذه المظاهرات؟ لا أدري. من أين يأتيهم الجيش بالأموال؟ أمور مريبة، أمور مريبة، ينبغي أن تحذر لها جيدا. والأمن إذا قال إن، أقصد الجيش، إذا قال إن هذه الثورة كانت ثورة مباركة ليس لأصحابها مطالب ولا مآرب شخصية، إذا نحن وراء هذه الثورة فقط. أما الثورات التي تطالب بمطالب فئوية فينبغي أن نحذرها لئلا تعم الفوضى، فهذا أمر مقصود. ولا زال عباد الطاغوت يعيثون في الأرض فسادا ويحاولون أن يلتفوا على هذه الثورة، فإياك أن تقوم بثورة لها مطالب فئوية ولكن تشارك في الثورة التي تريد الحرية لهذا الوطن، والتي تريد دستورا يؤكد هويتنا كدولة إسلامية، وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. صحيح أن هذا ليس كافيا، لكن لا يمكن أن نعود إلى الوراء أبدا، لا يمكن أن نعود إلى الوراء. وأنبه في هذا الصدد أن المادة الثانية ليست معرضة للإلغاء. الجيش أعلن أنه علق العمل بالدستور، لم يتم إلغاء الدستور، علق العمل بالدستور لحذف مادة وإصلاح ست مواد، ليست من ضمنهم المادة الثانية. فهذا أيضا أمر غريب من إخواننا الذين ينتمون إلى السلفية، يقولون نحن سندافع عن هذه المادة بدمائنا، ويخرجون إلى الشوارع والطرقات، وبسط أحدهم في وجه صحفية لأنها متبرجة. ولا أدري من أين أتى بهذا التصرف، أين دليله على هذا التصرف من الكتاب والسنة؟ لا أدري، لا أدري. همج، همج والعياذ بالله. فلماذا هذه المعارك التي نخترعها من عندنا ونبدد فيها الطاقات والجهود والأوقات، نضيع الأوقات؟ هل لأن السلفيين فاتهم القطار فيريدون أن يقولوا نحن هنا؟ وهل نحن في مقام يسمح لنا بأن نقول نحن هنا؟ ده كلام ينفع أخواننا؟ وهل كانوا فعلا هنا أم كانوا هناك؟ مؤتمرات تعقد وتوصيات من كل جانب ورابطات ولجان وجمعيات، ليه؟ للحفاظ على المادة الثانية. شيء غريب، شيء غريب. الجيش علق العمل بالدستور لإصلاح بعض المواد، ليس من ضمنها المادة الثانية، والجيش أسند تعديل الدستور إلى ناس نحن نطمئن إلى دينهم، وعلى رأسهم المستشار طارق البشري والدكتور حسنين عبد العال وصبحي صالح وما إلى ذلك. يعني مسألة مش فاهم، ما هي ما هذه المعارك الوهمية التي صرنا يعني نطلب الشارع من أجلها؟ شيء غريب وعجيب. إياك أن تشارك في مثل هذا، علينا أن نسعى في إصلاح بلدنا، ولن يكون ذلك إلا من خلال ثورة أخلاقية نبني فيها أخلاقنا وندعو الناس إلى بناء الأخلاق أيضا. يعني التصرفات السلبية التي كانت ناتجة عن عدم الشعور بالانتماء لهذا الوطن ينبغي أن تختفي. صار وطننا نحافظ على نظافته، نحافظ على صلاحه، نحافظ على دينه، نحافظ على العجلة الإنتاجية فيه حتى يمكننا أن نعيش معيشة طيبة. هناك 40% من تحت خط الفقر، 40% من الشعب المصري تحت خط الفقر. وقد رأيتم أعمال السلب والنهب. رئيس الدولة يملك 70 مليار دولار، إنا لله وإنا إليه راجعون، من دم الشعب المسكين. دخل أبو جعفر، دخل سفيان الثوري على أبي جعفر المنصور وهو في الحج، في الحج يقال بحج أبو جعفر المنصور. فدخل عليه سفيان وقال له: يا أمير المؤمنين، إن أمير المؤمنين عمر، يعني الاثنين أمراء المؤمنين لكن كان بينهم من تفاوت، يا أمير المؤمنين، إن أمير المؤمنين عمر حج حجة هو وأهله أنفق فيها 12 درهما، فقال: ما أرانا إلا وقد أجحفنا ببيت المال. يعني إحنا خربنا بيت المال 12 درهم، وإني أرى هنا أموالا طائلة تعجز الإبل عن حملها. وقد حدثنا منصور بن المعتمر وأنت جالس تسمع بل كنت تكتب، أبو جعفر المنصور كان من طلاب الحديث، وقد حدثنا منصور بن المعتمر وأنت جالس تسمع بل كنت تكتب، وساق بإسناده إلى عبد الله بن مسعود، وهذا الحديث المرفوع منه في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رب متخوض في مال الله ومال رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اشتهت نفسه له النار غدا. سأترك هذه المليارات وراء ظهري، لن يأخذ منها مليما واحدا، وسيحاسب عنها بالمليم. لكن هل يجوز لنا أن نترك؟ هل يجوز لنا أن ندعو إلى التسامح؟ تسامح إيه؟ نتسامح فيما لا نملكه، هذا حق الشعب. والمظلمة لابد أن ترد، الظلم لابد أن يزال، والضرر لابد أن يزال، ولابد أن نسعى في هذا، وأن نحاسب كل مجرم، كل مجرم من هؤلاء المجرمين الذين تساقطوا. شوف حبيب العدل الآن يقول: أنا كبش الفداء. كم من كبش قدمه، كم من كبش فتاء قدمه تحت أقدام رئيسه وطاغوته. كم واحد من التيار الإسلامي حكم عليه بالإعدام في المحاكم العسكرية. ناهيك عن القتل في السجون والمعتقلات وفي لاذغري أمن الدولة مكاتب أو مسالك أمن الدولة. كم واحد حكم عليه بالإعدام من خلال المحاكم العسكرية وتم إعدامه فعلا من حبيب العدل وطاغوته، لعنة الله عليهم جميعا. أسأل الله أن يرانا فيهم آية من آيات بطشه وانتقامه. لابد أن نعيد، نحن نطلب من الشرطة أن تقوم نفسها وأن تعيد حساباتها، ونحن أيضا مطالبون بهذا بنفس الشيء، أن نعيد حساباتنا وأن تكون تصرفاتنا مسؤولة. ما معنى أن واحد سلفي ماشي في الشارع معاه الآيات فيقول أنا السلفي؟ يعني أنت السلفي؟ سخافة وضيق أفق. وبعدين واحدة صحفية معدية في السيارة بتاعتها من شارع الهرم والمؤتمر الوهمي اللي كان معمول هناك، بصق عليها، كتبت مقالة في جريدة مصر اليوم تقول: من يرد إلي حقي؟ من يعيد إلي كرامتي؟ وهل إذا أمسك السلفيون بالحكم سيجمعون غير المحجبات ليحرقوهن في ميدان علني؟ هل لنا أن نحرق متبرجات إخواننا؟ هل الإسلام أعطانا صلاحيات لهذا؟ أن الإنسان العاصي لله عز وجل نحرقه أو نقتله أو نبصق في وجهه؟ مش لابد أن يكون الأمر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر غير المنكر؟ أم هي شعارات وعلو صدر، علو صوت وفتح صدر من خلاص لا حقائق لها؟ هذا تزييف. واعلم أن الدعاوى كما قال غير واحد من أهل العلم، الدعاوى لا تثبت عند ورود الفتنة أو عند مجيء ملك الموت. الدعوة على طول بترتفع ويظهر الإنسان على حقيقته. شوف، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، قالوا ضلوا عنا مش لاقين حد، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. والدعاوى التي يتزان بها الإنسان حين تأتي الفتنة ترتفع هذه الدعاوى وتختفي ويظهر الإنسان على حقيقته. وأتمثل قول الشاعر: فستعلم حين ينكشف الغبار أفرس تحتك أم حمار. أسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه الثورة المجيدة. اللهم بارك في هذه الثورة المجيدة، وبارك في شباب مصر، واجعلهم من عبادك الصالحين. اللهم خذ بنواصينا ونواصيهم إلى الخير. اللهم اهدنا واهد أزواجنا وأولادنا وأرحامنا وأصهارنا وجيراننا وزملاءنا وأصحابنا وأصحاب حقوق علينا وسائر مجتمعاتنا، وكل من أوصانا بالدعاء له، وكل من أحسن إلينا، وكل من أسأنا إليه. اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم ارزقنا الإخلاص والسداد في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص والسداد في القول والعمل. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمد بنا الأعداء والحاسدين. ارزقنا من كل خير خزائنه بيدك، واعذنا من كل شر خزائنه بيدك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أعذنا من البرص والجنون والجذام، وأعذنا من سيء الأسقام. اللهم من أراد أمة محمد بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد أمة محمد بشر فرد كيده في نحره، واجعل تدميره تدبيرا، اجعل تدميره تدبيرا. اللهم أقر أعيننا بتطبيق الشريعة. اللهم أذن لشريعتك أن تسود. اللهم أذن لشريعتك أن تسود. اللهم أذن لشريعتك أن تسود. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، واغفر لكل نفس ما تتمسلمة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم، وبعد بينهم وبين خطاياهم كما بعدت بين المشرق والمغرب، ونقهم من خطاياهم كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسلهم من خطاياهم بالثلج والماء والبرد. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم، وأبدل الرجال أزواجا خيرا من أزواجهم. اللهم ارفع درجتهم في المهديين، واخلفهم في عاقبهم في الغابرين، واغفر لنا ولهم يا رب العالمين، وأفسح لهم في قبورهم ونور لهم فيها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تدمر الطواغيت جميعا، وأن ترد الحرية إلى الشعوب، وأن تعيد عليهم دينهم يا رب العالمين. اللهم أرنا في الطواغيت بأسرهم آية من آيات بطشك وانتقامك. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف كل مريض من المسلمين، واختم لنا بخاتمة السعادة، وفك أسر المأسورين، وانصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان، في الشيشان وفي العراق وفي فلسطين وفي غزة وفي الصومال وفي السودان وفي لبنان وفي شتى بقاع الأرض. اللهم انصر عبادك في أفغانستان، واجعل زوال أمريكا وتدميرها على أيديهم يا رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأقم الصلاة.